الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع بداية الفصل السادس والأخير من هذه الدورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمام هذا المتن في هذا الفصل ويتقبله بقبول حسن من عنده. كنا توقفنا في كتاب الكفالة في ولا قصاص بعده ويعتبر رضا الكفيل. طبعا نحن نتدارس هذا المتن في هذا الفصل في وقت يعني في الحقيقة الإنسان غير منشرح صدره لأسباب كثيرة، من أهمها ما حصل على أخواننا في سوريا، وفي الحقيقة شيء مزعج ومحزن، يعني مصائب عظيمة وتقتيل الأطفال والشيوخ والنساء، وأيضا همجية في نوعية التعامل يجعل الإنسان الحقيقة يعني قلق ويعني غير منشرح الصدر. فنسأل الله عز وجل أن يمن على إخواننا برفع ما أصابهم، ونسأله بأنه هو الجبار المنتقم العظيم أن يهلك هذه الطاغية، طاغية الشام، وأن يسلط عليه جندا من جنده، وأن يعني يخلص المسلمين من شروره وفتكه بهم. والله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب، نسأله بفضله أن يجيب دعاءنا وأن يهلك هذا الطاغية وأعوانه وإخوانه وعائلته، إنه قريب سميع مجيب الدعاء. نبدأ من قول المؤلف: ويعتبر رضا الكفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولوالديه ولشيخنا وللحاضرين: ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. نعم، يقول المؤلف: ويعتبر رضا الكفيل. تقدم معنا أن الكفالة هي التزام الرشيد إحضار بدن من عليه حق، وأخذنا بعض الأحكام المتعلقة بالكفالة، وبقيت بعض الأحكام القليلة. فيقول المؤلف: ويعتبر رضا الكفيل. يعتبر لصحة الكفالة رضا الكفيل، يعتبر لصحة الكفالة رضا الكفيل. إذا لم يرضى فإنه لا يلزمه الحق، والدليل على هذا أنه لا يمكن إلزام الإنسان بحق بغير رضا، لا يلزم الإنسان بأداء حق بغير رضا، ولهذا قرر الحنابلة أنه يعتبر رضا الكفيل. ولوضوح هذا الشرط اتفق عليه الأئمة، ولوضوح هذا الشرط اتفق عليه الأئمة، إذ من المعلوم أنه لا يمكن أن نلزم الإنسان بحق إن لم يلتزم به. ثم قال: لا مكفول به، يعني أنه لا يشترط رضا المكفول، لا يشترط رضا المكفول، بل تتم الكفالة حتى لو لم يرضى المكفول. القول الثاني في هذه المسألة أنه يشترط رضا المكفول، لأن موضوع الكفالة إحضار بدن هذا المكفول، وإذا لم يرضى بإحضار بدنه فإنه سيمتنع ولن يتحقق المطلوب. لكن الجمهور ذهبوا إلى عدم اعتبار رضا المكفول، وما ذهب إليه الجمهور أقرب إن شاء الله، أنه لا يعتبر رضا المكفول، لأن هذا الأمر لا يتعلق به، وإنما يتعلق ب ضمان الحق للمكفول له. ثم قال: فإن مات أو تلفت العين بفعل الله أو سلم نفسه برئ الكفيل. هذه الصور ختم بها المؤلف الباب ليبين متى يبرأ الكفيل. الكفيل يبرأ إذا فالكافل يبرأ أو الكفيل يبرأ إذا مات المكفول أو تلفت العين. إذا مات المكفول أو تلفت العين برئ الكفيل. لماذا؟ لأن بموت المكفول لم يعد هناك حق يؤديه أصلا، بموته لم يعد هناك حق يؤديه. كذلك إذا تلفت العين المكفولة لم يعد هناك شيء يؤدى، فبناء عليه يبرأ. القول الثاني أنه لا يبرأ إذا مات المكفول أو تلفت العين، فإن الكفيل لا يبرأ. وعلّلوا هذا بأن الدين أو الدائن إنما رضي بالإقراض لوجود الكفيل، فإذا مات المكفول فإن الحق يثبت عليه، فإن الحق يثبت عليه ولو مات المكفول لهذا الأمر، وهو أن الكفيل إنما أن الدائن إنما رضي ببذل ماله لوجود الكفالة، لوجود عقد الكفالة. والحقيقة أنه هذا القول الثاني فيه قوة، والأقرب أنه هو الراجح إن شاء الله، لئلا تضيع حقوق الناس لا بموت الكفيل ولا بتلف العين. يقول: أو سلم نفسه. إذا سلم المكفول نفسه برئ الكفيل، إذا سلم المكفول نفسه برئ الكفيل، لأن موضوع الكفالة حضار البدن والبدن حضر الآن، فإذا لا معنى لاستمرار العقد. بهذا انتهى ما يتعلق بالكفالة. ومن المعلوم أن المؤلف رحمه الله لم يجعل بابا خاصا للكفالة، وإنما جعلها ضمن باب الضمان لقرب معنى الكفالة من الضمان. انتقل إلى باب الحوالة. قال رحمه الله: باب الحوالة. لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحار فيه، ويشترط اتفاق. طيب. باب الحوالة. الحوالة مشتقة في اللغة من التحول مشتقة من التحول والنقل. أما في الإصلاح فهي أي الحوالة نقل الحق من ذمة إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة. والحوالة مشروعة بالنص والإجماع يعني في الجملة. أما النص فقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وأما الإجماع فهو محكي من أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله تعالى: لا تصح إلا على دين مستقر. تقدم معنا أن الشيخ المؤلف رحمه الله يعني يترك كثيرا التعريف ويبدأ بالشروط والأحكام، هنا ترك التعريف وبدأ بالشروط. فقوله لا تصح، هنا بدأ المؤلف ببيان شروط الحوالة، وسيذكر ثلاثة شروط لصحة الحوالة. الشرط الأول: لا تصح إلا على دين مستقر. الدين المستقر هو الدين الذي ليس عرضة للسقوط. الدين المستقر هو الذي ليس عرضة للسقوط. فمثلا دين الكتابة دين غير مستقر، لأن العبد المكاتب له أن يعجز نفسه ويترك المكاتبة، فلا نحيل على دين الكتابة. إذن الشرط الأول أنها لا تصح إلا على دين مستقر. التعليل: لأن مقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالحق، ولا يمكن إلزام من يستطيع أن يسقط الدين من أصله. إذن فهمنا الآن الشرط الأول أنها لا تصح إلا على دين مستقر. ثم قال: ولا يعتبر استقرار المحال. المحال لا يشترط استقراره، فلو أن الإنسان أحال الدين غير المستقر لكن على دين مستقر، فهذا المحال غير مستقر لكن لا يشترط استقراره. فمثلا لو اشترى الإنسان سلعة واشترط الخيار، فهذا الدين وهو قيمة السلعة دين مستقر ولا غير مستقر؟ غير مستقر. لماذا؟ لوجود الخيار. فله أن يحيل بهذا على دين آخر مستقر. فللبائع مثلا أن يقول: أحلتك، يقصد المشتري، على دين لي على فلان بقيمة السلعة. واضح ولا لا؟ فالآن أيهما الذي هو غير مستقر، المحال ولا المحال عليه؟ في الصورة هذه أيهما الذي غير مستقر؟ المحال. أما المحال عليه لابد يكون مستقر، المحال عليه لابد يكون مستقر. فإحالة غير المستقر جائزة. طيب، فإذا استلم المحال بدين غير مستقر، استلم الدين من المحال عليه، أصبح هذا الدين دينا مستقرا وانتهى خيار البيع، وانتهى خيار البيع لأنه استلم السلعة، لأنه استلم السلعة. طيب، إذن هل يشترط الاستقرار في الدين المحال ولا المحال عليه؟ المحال عليه. المحال عليه أحسن، في الدين المحال عليه، أما المحال نفسه فليس فلا يشترط أن يكون مستقر، لكن هذا الدين المحال غير المستقر إذا استلم أصبح إيش؟ مستقرا، أصبح مستقرا. ثم قال أيوة اقرأ. قال رحمه الله: ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. الدينين ويشترط اتفاق الدينين أحسن الله عليكم جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر. طيب. الفاضل أحسن، يشترط اتفاق الدينين، هذه قاعدة عند الحنابلة أنه يشترط لصحة الحوالة اتفاق الدينين في الأمور التي سيذكرها المؤلف، فإذا لم يتفق لم تصح الحوالة. التعليل عللوا هذا بأن موضوع الحوالة نقل الحق، ونقل الحق لا يكون إلا على صفته، ونقل الحق لا يكون إلا على صفته، والمقصود بقوله لا يكون إلا على صفته ما يشمل جميع هذه الأمور الثلاثة أو الأربعة الشروط التي يشترط لتساوي الدينين. إذن يشترط عند الحنابلة اتفاق الدينين، سيأتينا أنه بعض هذه الأمور التي اشترط الحنابلة اتفاق فيها صحيح وبعضها غير صحيح. فيقول: ويشترط اتفاق الدينين جنسا، اشترط للحوالة أن يتفق الدينان في الجنس، فلا يجوز أن نحيل بالذهب على الفضة، ولا بالشعير على القمح، ولا بأي جنس على جنس آخر. التعليل قالوا التعليل أنه إذا أحلت على غير الجنس فانتقل العقد من الحوالة إلى البيع، من الحوالة إلى البيع، لأن البيع هو مبادلة مال بمال، وهذا المحال أو المحيل بادل الذهب بالفضة أو بادل الشعير بالقمح، فلذلك لا تجوز، فلذلك لا تجوز. يقول رحمه الله تعالى: ووصفا، يشترط لصحة الحوالة الاتفاق بين الدينين في الوصف، فلا يحيل بذهب مكسر أو مغشوش على ذهب صحيح غير مكسر، ولا يحيل بقمح سليم من الآفات على قمح فيه آفة، لا بد أن تكون الصفة متفقة، لا بد أن تكون الصفة متفقة. إذن يشترط اتفاق الدينين. طيب، ثم قال: ووقتا، يعني مقصود المؤلف بالوقت الحلول والتأجيل، الحلول والتأجيل، فلا يجوز أن نحيل على حال على مؤجل ولا مؤجل على حال. القول الثاني الصحة، يجوز أن نحيل بحال على مؤجل وبمؤجل على حال ما دام رضي المحال، ما دام رضي المحال، وهذا هو الصحيح، ما دام رضي فلا إشكال. ثم يقول: وقدرا، لا يجوز أن أحيل خمسة على ستة، فإذا كان زيد مطلوب لعمر بخمسة دراهم فأحاله على خالد وهو يطلبه بستة دراهم على أساس أنه سيأخذ الستة دراهم، لا يجوز، لعدم الاتفاق في القدر، لعدم الاتفاق في القدر، ولأن هذا يوقع في الربا، لأنه يأخذ أكثر مما أعطى أو أقل مما أعطى حسب الإحالة، قد تكون القدر أكثر أو أقل. إذن لا يجوز الإحالة على المختلف في القدر، على المختلفين في القدر، لابد من اتحاد القدر. ولما رأى المؤلف أن هذا قد يوهم مسألة أخرى وهي الإحالة بالبعض على الكل، قال: ولا يؤثر الفاضل. معنى لا يؤثر الفاضل يعني لا يؤثر أن أحيل بقدر الدين على دين أكثر بقدره، فمثلا إذا كنت أطلب أنا عمر 10 دراهم وأنا مطلوب 5 دراهم، فلي أن أحيل بهذه الخمسة على 5 من 10، على 5 من 10، فهذا لا إشكال فيه، لأن الواقع أن الإحالة على شيئين متفقين في القدر، فأنا أحط 5 على 5 وإن كانت من 10، ولي أن أحيل 5 من 10 على 5. فإذا كنت أنا مطلوب 10 دراهم فأحلت ب5 من هذه 10 على ذمة آخر أطلبه 5، فأنا أحلت ب5 من 10 على إيش؟ على 5. ولعل المؤلف إنما ذكر هذا القيد يعني احترازا لئلا يفهم أنه لابد من تساوي الدين، حتى لو أراد الإنسان أن يحيل على آخر بقدر مساو للدين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. الحنابلة رحمهم الله ذهبوا إلى أن ثمرة الحوالة أنها إذا اكتملت شروطها فإن الحق ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، خلاص انتقل الحق تماما. ولهذا يقول برئ المحيل، برئ تماما، فلا يجوز للمحال أن يرجع إلى المحيل في أي ظرف كان ما دام توجدت الشروط وصحت الحوالة. إذن وهذه مسألة مهمة، إذا صحت الحوالة انتقل الحق انتقالا كاملا من ذمة المحيل إلى ذمة من المحال عليه، انتقال كامل، ما عاد يرجع المحال على المحيل. واستدلوا على هذا بأن موضوع الحوالة هو نقل الحق من ذمة إلى ذمة، وإذا انتقل لم يعد. الدليل الثاني أن هذا مروي عن علي رضي الله عنه. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل، أو في الرواية الأخرى: إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. القول الثاني في هذه المسألة أن المحال له أن يرجع على المحيل، وأن الحق لا ينتقل انتقالا كاملا. واستدل هؤلاء بأن الحوالة هي من عقود الإرفاق، فلا نظلم المحال بمنعه من الرجوع إلى المحيل، إذ قد يكون المحال عليه 10 الاقتضاء أو 10 القضاء فلا يقضي إلا بعنة ومشقة. وهذا القول الأخير وهو أنها لا تنقل الحق نقل نهائي هو القول الصواب، فيجوز للمحال أن يرجع على المحيل وأن يطالبه بالدين. ثم قال رحمه الله تعالى: ويعتبر رضاه. رضا من؟ ها؟ رضا المحيل، لأنه يقول وبرئ المحيل ويعتبر رضاه. إذن يعتبر رضا المحيل. من شروط صحة الحوالة رضا المحيل، هذا هو الشرط الثالث والأخير، رضا المحيل. فمثلا إذا كنت أنا أطلب عمر دينا وأعلم أن عمر يطلب من خالد مثلا، واضح؟ فليس لي أنا من قبل نفسي أن أذهب إلى خالد وأقول أعطني الدين الذي لعمر، لابد أن يكون المدين الأصلي الذي أنا أطلبه رضي بإيش؟ بالحوالة، رضي بالحوالة. والعوام يقع منهم هذا بكثرة، كثير جدا، إذا علم أن الذي يطلبه هو يطلب شخصا ثالثا ذهب إلى هذا الشخص الثالث وطلب منه الدين، واضح ولا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز للدائن أن يذهب لشخص طرف ثالث إلا برضا المحيل، ولا يجوز للطرف الثالث أن يسدد الدين إلا برضا المدين. إذن من شروط صحة الحوالة رضا المحيل، رضا المحيل، فلا يذهب إلى غيره إلا برضاه، فلا يذهب إلى غيره إلا برضاه. سؤال: حتى لو كان مماطل، حتى لو كان هذا المدين مماطل، لا يجوز أن أذهب إلى شخص ثالث؟ ها، حتى لو كان مماطل، لأن المماطل لاستيفاء الحق من في الشرع طرق أخرى، المحاكم وولي الأمر إلى آخره، ليس من طرق استيفاء أن أذهب إلى شخص ثالث يطلبه وأطلب منه الدين. طيب، ثم قال لا رضا المحال، لا رضا المحال عليه. ذهب الجماهير، الجماهير أنه لا يشترط رضا المحال عليه، المحال عليه لا يشترط رضا. لي أن أحيل أي شخص على من أطلبه، لأن هذا حق لي، لي أن أستوفيه بنفسي أو أوكل من يستوفيه عن، وهو الذي يطلبني بدين آخر. إلى هذا ذهب الجماهير، إلى هذا ذهب الجماهير، لأن المحال عليه يجب أن يؤدي الحق الذي عليه للدائن أو لمن، أو لوكيله، للدائن أو لوكيله. القول الثاني أنه يشترط رضا المحال عليه، لأن المحال قد يكون شرس الأخلاق، فيقول المحال عليه أنا اقترضت منك أنت، لم أقترض من زيد، والذي يطالبني بالدين أنت، ولا تحيل علي أحد. واضح ولا لا؟ والأقرب والله أعلم أنه لا يشترط رضاه، أنه لا يشترط رضاه، لأن عليه أن يؤدي الحق الذي قبله لمستحقه، سواء كان المطالب شرس الأخلاق أو لا، إنما عليك أن تؤدي الدين الذي في ذمتك. ثم قال ولا رضا المحتال على مليء. لا يشترط رضا المحتال، فإذا كان زيد يطلبني مثلا دينا فلي أن أحيله ولو لم يرضى إلى شخص ثالث، عند الحنابلة لي أن أحيله ولو لم يرضى على شخص ثالث، بشرط أن يكون المحال عليه مليء، بشرط أن يكون المحال عليه مليء. فليس للمحال المحتال أن يرفض ولو أحلته على من ينحرج منه، ما دام المحال عليه مليء، ما دام المحال عليه مليء. والحنابلة عللوا هذا بالحديث، عللوا هذا بالحديث، من أحيل على مليء فليحتل، من أتبع على مليء فليتبع، والحديث لم يشترط رضا المحال، لم يشترط رضا المحال. لكن هذه المسألة من مفردات الحنابلة، هذه المسألة من مفردات الحنابلة. القول الثاني للجماهير أن رضا المحال شرط لصحة الحوالة، فإذا أحلت الدائن على طرف ثالث إذا لم يرضى لم تصح الحوالة ولم ينتقل الحق، وكلما قلنا لم يصح لم تصح الحوالة هذا يعني أن الحق إيش فيه؟ لم ينتقل، هذا يعني أن الحق لم ينتقل وإنما بقي في ذمة المحيل. واستدل هؤلاء بأن في إلغاء شرط الرضا إدخال للضرر على المحال، إدخال للضرر على المحال، فإن الإنسان قد لا يرغب بأن يطالب بالدين من أشخاص معينين وإن كانوا ملاء. والحقيقة أن مذهب الجمهور أرجح، لأن الغالب أن الدائن، الغالب أنه محسن، سواء كان قرض أو كان ثمن مبيع أو دين أو أي شيء، في الغالب أنه محسن، فليس من المناسب أن نكافئ المحسن بأن نلغي شرط رضاه في الإحالة، فله أن يقول أنا لا أحتال إلا برضاي، فإذا أحاله على شخص ولو كان مليئا فإن له أن يرفض، فإن له أن يرفض. قلت أن هذا يعني إن شاء الله يعني أرجح. بقينا في المليء، من هو المليء؟ المليء هو كل شخص قادر ببدنه وماله وقوله، بماله بأن يوجد في ملكه من المال ما يتمكن من قضاء الدين به، بقوله بأن لا يكون مماطلا يلف ويدور وينكر ويؤخر ويعطي مواعيد كاذبة، وببدنه بأن يمكن إحضاره إلى القاضي عند الحاجة، بأن يمكن إحضاره عند القاضي إذا احتاج الأمر إلى ذلك. هذا هو المليء عند الحنابلة، وهو الصواب إن شاء الله، أن هذا هو المليء الذي يلزم المحال بالرضا إذا أحيل عليه، إذا أحيل عليه. ثم قال وإن بان مفلسا ولم يكن رضيا رجع به. إذا الحنابلة سيفرعون على مسألة عدم اشتراط رضا المحال أو المحتال، بناء على هذا الشرط إذا بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به، يعني إذا أحال المدين الدائن على شخص ثالث فتبين أن هذا الشخص الثالث من المفلسين فإنه يرجع، أي المحال على المحيل. لماذا؟ لأنه تبين أن المحال عليه ليس مليئا، ليس مليئا. إذن يشترط لرجوعه أمران: الأول أن لا يكون رضي، الثاني أن يتبين أن المحال عليه مفلسا، يعني ليس مليئا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أحيل بثمن مبيع فبان البيع باطلا فلا حواله. من أحيل بثمن مبيع فبان البيع باطلا فلا حواله، يعني إذا اشترى زيد من عمرو سلعة فمن ثمار هذا العقد وجوب دفع مبلغ على من؟ من الذي سيدفع في عقد البيع؟ المشتري. فإذا تبين وجوب دفع مبلغ على المشتري تأتي مسألتنا: إذا أحال المشتري البائع على طرف ثالث، أحال المشتري البائع على طرف ثالث ثم تبين أن البيع باطل من أصله، أنه باطل من أصله، فما ثمرت هذا الخلاف؟ فما ثمرت هذا البطلان؟ بطلان الحوالة أيضا، بطلان الحوالة أيضا. لماذا؟ لأنه ببطلان البيع تبين عدم وجود مبلغ يحال عليه، عدم وجود مبلغ يحال عليه. طيب، إذن ومن أحيل بثمن مبيع فبان البيع باطلا فلا حوالة، لأن هذا المحال تبين أنه لا يطلب المشتري أصلا شيئا، لأنه ماذا؟ بطل البيع، لأن البيع بطل. واضح ولا لا؟ يعني لأنه لم يثبت حق أصلا في الذمة، لم يثبت حق في الذمة أصلا بسبب بطلان البيع. ونحن نقول إن الحوالة هي عبارة عن نقل الحق، فإذا لم يثبت الحق فماذا تنقل؟ إذا لم يثبت الحق ماذا تنقل؟ ولهذا قالوا فلا حوالة. يقول: أو أحيل عليه، يعني إذا أحال البائع على المشتري، يعني لما تم العقد تبين أن في ذمة المشتري للبائع مبلغ، فقام البائع بالحوالة على هذا المبلغ، قام البائع بالحوالة على هذا المبلغ. في الصورة الأولى المحيل من؟ المشتري. في الصورة الثانية المحيل من؟ البائع. فإذا تبين أن العقد باطل بطلت الحوالة، لأنه لا يوجد حق أصلا للبائع قبل المشتري. واضح ولا لا؟ طيب، هذا في مسألة إذا كان البيع باطلا من أصله، مثل لو باع ماء فتبين أنه خمر فهذا البيع وش فيه؟ باطل من أصله. لو باع عبدا فتبين أن هذا العبد حر فالبيع باطل من أصله. طيب، لو باع شاه فتبين أنها خنزير فهذا البيع إيش؟ باطل. ممكن ولا غير ممكن؟ أيوة، لن يكون هناك خلط قصدك. صحيح، إلا إذا كان بيع في الذمة، موصوف في الذمة، فلما تم البيع وجاء وقت التسليم سلمه إيش؟ خنزير، فيكون البيع باطل من أصله. نعم. أيوة، قال رحمه الله. أيوة، فإذا فسخ البيع لم تبطل. الحنابلة يفرقون بين بطلان البيع وإيش؟ وفسخ البيع، بين بطلان البيع وفسخ البيع. فسخ البيع يكون بوجود تدليس، بوجود عيب، بوجود خيار، والفسخ لا يعتبر إنهاء للبيع من أصله، وإنما هو إنهاء للبيع باختيار من؟ باختيار أحد الأطراف أو باختيار من وقع عليه الضرر من الطرفين البائع والمشتري. فالحنابلة يقولون إذا فسخ البيع هنا لم تبطل، هنا لم تبطل. فإذا حصل البيع وأحال المشتري على أحال المشتري البائع على طرف آخر، أو أحال البائع دائنه على المشتري، فهنا لا تبطل وإنما تثبت، وإنما تثبت سواء تبين الفسخ قبل القبض أو بعد القبض، فلا تبطل مطلقا قبل القبض أو بعد القبض. فمثلا إذا أحال المشتري البائع على شخص ثاني ثم ذهب البائع وقبض الثمن ثم تبين الفسخ، فهذا الفسخ قبل أو بعد القبض؟ بعد. وإذا أحال المشتري البائع على طرف ثالث ثم قبل القبض فسخ البيع، فهذا إيش؟ قبل القبض. الحنابلة يرون صحة الحوالة حتى قبل القبض، حتى قبل القبض. فللمحال أن يذهب ويستوفي، للمحال أن يذهب ويستوفي. طيب، إذا أحال المشتري البائع على زيد وقبض، وإذا أحال البائع المشتري وقبل القبض فسخنا البيع، كان له خيار واختار الفسخ، فعند الحنابلة يستطيع البائع أن يمضي وإيش؟ يقبض، يمضي ويقبض. ثم إذا قبض ماذا نصنع؟ الآن ليس له شيء لأن البيع فسخ، يتردان. ولهذا قال ولهما أن يحيلا، ولهما أن يحيلا، يعني كل واحد يحيل مرة أخرى الطرف الثالث إلى أصله، فترجع الأمور كما كانت، فترجع الأمور كما كانت. فإذا أحال المشتري البائع على طرف ثالث ثم انفسخ العقد، فإن البائع يحيل هذا، يحيل المشتري على الطرف الثالث، فيرجع الأمر كما كان، فيرجع الأمر كما كان. إذن المشتري إذا أحال البائع ثم انفسخ العقد، فإن البائع يحيل المشتري مرة أخرى على هذا الطرف الثالث، فيرجع الدائن هو المشتري والمدين هو الطرف الثالث المحال عليه. واضح ولا غير واضح؟ واضح. إذن هذا معنى ولهما أن يحيلا. ثم قال باب الصلح. قال رحمه الله: باب الصلح. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. طيب، يقول باب الصلح نفس الشيء، المؤلف رحمه الله ورفع درجته لم يذكر تعريفا الصلح، لم يذكر تعريفا للصلح لا في لغة العرب ولا في الاصطلاح. الصلح في لغة العرب هو عكس المخاصمة، فكل شيء ينهي المخاصمة فهو صلح، وأما في الاصطلاح فهو عقد وضع لرفع الخصومة بالتراضي، يعني لا بالتقاضي، يعني لا بالتقاضي. إذن هو عقد وضع لرفع الخصومة بالتراضي، ولهذا سموه صلحا. نعم، إذا أقر له. قال رحمه الله: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطا. طيب، الصلح عند الفقهاء ينقسم إلى قسم: صلح على أموال، وقسم آخر صلح على غير أموال، مثل الصلح بين الأزواج والصلح في الحروب إلى آخره. إذا ينقسم إلى قسمين: صلح على أموال وصلح على غير أموال، فلنقول صلح على غير أموال مثل ما قلت، على كصلح الأزواج وغيرهم. هذا الصلح الذي يتحدث عنه المؤلف هو الصلح على أموال فقط، أما أنواع الصلح الأخرى فكل يأتي في بابه. طيب، ثم الصلح الذي هو صلح على الأموال والذي هو يقصده المؤلف بالحديث ينقسم أيضا إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. وبدأ المؤلف رحمه الله بالصلح على إقرار. أيوة، إذا أقر له. قال رحمه الله: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطا. طيب، إذا أقر له بدين أو عين، قلنا أن المؤلف بالصلح على إقرار وأخر الصلح على إنكار، والسبب في هذا أن الصلح على إقرار في الجملة محل اتفاق، أن الصلح على إقرار في الجملة محل اتفاق، جائز بالاتفاق في الجملة يعني، ولذلك فبداية المؤلف به يعني كانت مناسبة. يقول: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. مقصود المؤلف أنه إذا أقر زيد لعمر بدين أو بعين ثم تصالح على إسقاط الدين أو بعض الدين أو قبض العين أو بعض العين صح هذا الإجراء صح يعني صح هذا الصلح ويكون صحيح. فإذا قلت أنا أقريت لزيد بأن له في ذمتي 100,000 ثم تصالحنا بعد هذا الإقرار على ماذا؟ على الإيش؟ إسقاط الدين أو وهب العين، ولهذا يقول بدين أو عين فأسقط أو وهب، يعني فأسقط الدين أو وهب العين، سواء كان هذا الإسقاط والهبة للكل أو للإيش؟ للبعض، فإنه جائز، فإنه جائز بشروطه التي سيذكرها المؤلف. ما هي أدلة الجواز؟ استدل الحنابلة على الجواز بأمرين: الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، الثاني أن إسقاط الدين بعد الإقرار به هو عبارة عن إبراء، والإبراء جائز بالإجماع. ووهب العين بعد الإقرار بها هو عبارة عن عقد هبة، وعقد الهبة جائز بالإجماع. فلم تخرج الصورة عن الإبراء أو الهبة، عن الإبراء أو الهبة، وكلاهما جائز. يعني كأنهم يقولون نكيف العقد على الإبراء والهبة، والإبراء والهبة كل منهما جائز. طيب، إذن إذا قر له بدين أو عين فأسقط أو وهب بعض ترك الباقي صح، وهذا في البار متبادر للذهن. إذا مثلا قال أنا أطلبك 100,000 فقال المدعى عليه نعم أنا أقر بهذا الأمر، فقال إذن أسقط عنك، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، ولذلك صار محل إجماع. لكن ذكر المؤلف حتى يبين الشروط التي تشترط وبعض التفصيلات فيه، وإلا هو معلوم يعني، ولهذا كما قلت صار محل إجماع. يقول: إن لم يكن شرطا، إن لم يكن شرطا، إذا كان هذا الإبراء أو الإسقاط على سبيل الاشتراط فإنه لا يجوز. فإذا قال أنا لا أقر لك حتى إيش تسقط عني من الدين، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. أو قال أقر لي وأسقط عنك بعض الدين. في الصورة الأولى الشرط من المقر، وفي الصورة الثانية الشرط من الإيش المقر له، المقر له، في الصورتين لا يجوز. لماذا؟ لأنه في الصورة الأولى يعتبر هذا الشرط من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه أراد أن يأخذ الحق بغير مقابل، فالمفروض أن يقر بدون هذا الشرط ما دام هذا حق متوجه عليه. في الصورة الثانية منعوه لأنه عبارة عن معاوضة الإنسان ماله ببعض ماله، ولا يصح أن يعوض الإنسان عن ماله ببعضه، لا يصح أن يعوض الإنسان عن ماله ببعضه. في الحقيقة في الصورة الثانية هذه لو كان فيه يعني خلاف اللي كانت يعني محل نظر، يعني لو قال الشخص أنا أطلبك 100,000 فقال لا نعم تطلبني 100,000 أو أنكر، فقال إن أقريت بهذا المبلغ أسقط عنك المبلغ الباقي أو أسقط عنك بعض هذا المبلغ، أقول لو قيل بالجواز، يعني مسألة أنه يشتري بعض ماله ببعضه ليست واضحة، يعني ليست واضحة، وإنما هو يريد استنقاذ ماله عن طريق صلح الإقرار، عن طريق صلح الإقرار، وينتقل صلح الإقرار من صلح وأداء إلى عقد معاوضة، إلى عقد معاوضة كأنه يعاوضه بأخذ بعض حقه بدفع الباقي. يعني ما يبدو أنه إذا كانت ليست محل إجماع لا يبدو في إشكالية. ثم قال ولا يصح ممن لا يصح تبرعه. نعم، أما الصورة الأولى وهو أن يقول لا أقر لك حتى تسقط بعض الدين، هذا لا إشكال في تحريمه، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وأخذه لهذا المال سحت ولا يجوز، هذه الصورة واضحة. لكن إذا كان الشرط من المقر له هو التي تحتاج إلى حقيقة، إذا كان فيه خلاف فالقول بالجواز متوجه. يقول ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، كل شخص لا يصح تبرعه فإنه لا يجوز له أن يجري هذا الصلح، أن يجري هذا الصلح. لماذا؟ قالوا لأن القائم على أموال الغير مؤتمن عليها، مثل القائم على أموال اليتيم، ومثل القائم على أموال الوقف، ومثل القائم على أموال المجنون، ومثل القائم على أموال الرجل الكبير السن. هؤلاء جميعا حكمهم واحد، وهو أنهم لا يجوز أن يتصرفوا في مال من قاموا على ماله إلا بالأصلح، وهذا ليس من الأصلح. لماذا؟ لأن فيه إسقاط أو وهب، لأن فيه إسقاط أو وهب. فإذا من لا يصح تبرعه لا يصح أن يقوم بعقد الإيش؟ الصلح على إقرار. لا يجوز أن يقوم بعقد الصلح على إقرار، لما تقدم أنه لا يجوز أن يفعل في مال وليه إلا الأصلح، وليس من الأصلح أن يسقط أو أن يهب، أن يسقط أو أن يهب. يستثنى من هذا صورة واحدة، وهي ما إذا كان الولي لا يستطيع أن يستنقذ بعض المال إلا بهذا الإقرار. يعني إذا دار الأمر بين أن يذهب كل المال أو يذهب بعض المال، فإنه يجوز في هذه الحالة إيش؟ يجوز للولي أن يصالح صلح إقرار ويأخذ البعض، لأن أخذ البعض أحسن من إيش؟ من ترك الكل. وهذا يؤيد رجحان الجواز في المسألة السابقة، نفس المسألة السابقة. فالمقر له لو قال لأن آخذ بعض الدين خير من أن يذهب كل الدين. ثم قال وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فيه. يعني إذا قال أنا سأضع عنك البعض وأؤجل الباقي، يعني محض إرفاق، محض إرفاق، يقول أقر لي بالمال وأضع عنك بعضه وأؤجل الباقي. عند الحنابلة يصح الإسقاط دون التأجيل، يصح الإسقاط دون التأجيل. لماذا؟ قالوا أما الإسقاط فهو إبراء، والإبراء جائز، وأما التأجيل فقاعدة الحنابلة عدم جواز تأجيل القروض كما تقدم معنا، عدم جواز تأجيل القروض. إذن على القول بجواز تأجيل القروض يصح الإسقاط والإيش؟ والتأجيل. وهذا هو القول الثاني في المسألة، جواز الإسقاط والتأجيل، لأن التأجيل يلزم إذا كان مشروطا. ثم قال وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس أو أقر له أو إلى آخره لم يصح. هذه المسألة هي مسألة ضع وتعجل، هي المسألة التي يسميها الفقهاء مسألة ضع وتعجل. صالح عن المؤجل ببعضه حالا، أي قال له أعطني المؤجل أو أعطني بعض المؤجل الآن، فأسقط الأجل مقابل إيش؟ أن يأخذ الآن الباقي. أسقط الأجل مقابل أن يأخذ الآن الباقي. ولذلك يقولون ضع يعني من قيمة الدين، وتعجل يعني يدفعه الآن، يعني يدفعه الآن. هذه ذهب الأئمة الأربعة والجماهير إلى منعها، واستدلوا على هذا بأن المنع مروي عن عمر ومروي عن ابنه، ولأن في هذا العقد شبه بالربا، لأنه معاوضة عن الزمن. القول الثاني صحة هذه المسألة، والقول بصحتها رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن القيم، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول أنه صح عن ابن عباس القول بالجواز، صح عن ابن عباس القول بالجواز. الدليل الثاني أن هذا لا يشبه الربا، بل هو عكس الربا، فإن الربا زيادة في المبلغ مقابل زيادة في الزمن، وهذا عكسه، خصم في المبلغ مقابل نقص في الزمن. الدليل الثالث أن القول بجواز تؤيده قاعدة محبة الشارع لإبراء الذمم، وهذا ترجيح بالتأصيل أو بأصل، ترجيح بأصل. والأقرب والله أعلم الجواز، والأقرب والله أعلم الجواز. يقول أو بالعكس، يعني بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا. هذه نفس مسألتنا، هذه هي نفس المسألة السابقة. قوله بالعكس يساوي تماما مسألة وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه، لأنه يصالحه عن الحال ببعضه مؤجلا، فيؤجل ويخصم، فيؤجل ويخصم. أيهما أنفع للداء للمدين، الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ أنفع للمدين الثانية التي هي إبراء الذمم قبل نقر. قبل إيش؟ يعني ضع وتعجل. يعني أيهم أحسن للداء للمدين؟ عفوا، أنا أقول له سأخصم عنك من الدين وأؤجل، أو أن أقول له سيكون الدين حالا وأخصم لك، أيهم أنفع؟ أنفع. إيه لا لا، يعني من جهة شغل الذمم ما في شك، لكن من جهة المنفعة بالمال كونه يؤجل ويخصم أفضل، أليس كذلك؟ أفضل من أن يكون حالا وإن خصم. يعني في الصورتين هناك خصم أو هناك وضع من الدين، لكن في إحدى الصورتين مع التأجيل والثاني مع إيش؟ أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، لم يصح. إذا أقر له ببيت وصالحه على سكناه سنة لم يصح. لماذا؟ لأنه عاوضه عن ماله بمنفعته، يعني بمنفعة ماله، لأنه عاوضه عن ماله بمنفعة ماله. ويعني هذه المسألة قريبة من المسألة السابقة التي قلت يعني إذا قيل بالجواز فهو متوجه. طيب، أو يبني له فوقه غرفة، يعني إذا قال أنا أقر لك بالبيت بشرط أن تبني لي فوقه غرفة، فهذه المسألة كالمسألة السابقة تماما، إلا أنه في المسألة السابقة اشترط منفعة، وفي هذه المسألة اشترط عينا، اشترط عينا. فالخلاف في المسألة السابقة كالخلاف في هذه المسألة. أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. إذا صالح إنسان فقال تعال أصالحك على أن تقر لي أنك من عبيدي، أو قال لامرأة تعالي أصالحك على أن تعترفي أنك زوجة لي، والرجل لا يرى أنه من عبيده والمرأة لا ترى أنها زوجة له، فهذا يقول المؤلف لم يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا الصلح أحل حراما، لأن هذا الرجل ليس عبدا وهذه المرأة ليست زوجة، فهذا الصلح باطل كما قال المؤلف. ثم قال رحمه الله وإن بدلاهما له صلحا عن دعواه صح، يعني إذا بدل الرجل أو وبدلت المرأة مالا صلحا عن دعواه صح بالنسبة للمرأة والرجل. لماذا؟ لأنهما يريدا بهذا البذل دفع الخصومة وكف الأذى، دفع الخصومة وكف الأذى. فإذا واحد ادعى على امرأة أنها زوجته، ذهب للمحاكم وكاد يثبت أنها زوجته وهي تعلم أنها ليست زوجة له، فقالت تعال أصالحك سأعطيك مبلغ من المال على أن تتنازل عن هذه الدعوة، ففي هذه الصورة يجوز للمرأة بذل العوض في هذا الصلح. لماذا؟ لأنها يعني تدفع خصومته وتدفع ماذا؟ أذاه، فهي يجوز لها أن تدفع، لكن هو تقدم أنه إيش؟ هو لا يجوز له لأنه يأخذ مالا لا يستحقه. طيب لو كان الزوج يعتقد أنها زوجته، لو كان الزوج يعتقد أنها زوجة له، فهل يجوز أن يأخذ العوض؟ فالجواب يجوز، لأنه يأخذ هو عوض عما يعتقد أنه حق له، أنه حق له. لكن لو كان يعلم أنها ليست زوجة له فيجوز لها هي أن تدفع ولا يجوز له هو أن يأخذ. طيب هل يجوز للإنسان أن يقول لامرأة أنت زوجتي وهي تقول أنا ليست زوجة لك وهو يعتقد أنها زوجة له؟ ممكن هذا؟ ممكن أن يعتقد أنها زوجة الله؟ أحسنت، لا لا، ممكن جدا بأن يطلقها طلاق هو يرى أن الطلاق لا يقع وهي ترى أن الطلاق يقع، هذا ممكن، ففي هذه الصورة يجوز لها أن تبذل وله أن يأخذ. وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا كذا ففعل صح الإقرار للصلح. إذا قال له أقر لي بديني وأعطيك كذا فأقر فقال نعم هو دين لك، يقول صح الإقرار للصلح. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يقر بالدين مجانا، وكل إنسان يجب عليه أن يفعل شيئا على سبيل الوجوب فإنه لا يجوز أن يأخذ عليه عوضا. هذه قاعدة، أي شيء يجب على الإنسان شرعا أن يفعله فلا يجوز له أن يأخذ عليه عوض. ولهذا تقدم معنا أن الشفعة أو عفوا أن الشفاعة إذا كانت واجبة فإنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليها عوضا. فلو أنا قلت لك وقع علي ظلم بين، وأنت تستطيع أن تشفع لي، بإمكانك أن تشفع لي شفاعة لا تضرك وتؤتي ثمارها، فيجب أن تشفع بلا عوض ولا يجوز أن تأخذ عوض. لكن لو قلت لك اشفع لي لتحقيق مصلحة لا تجب لي فإنه يجوز أن يشفع بعوض وبغير عوض. إذن ما هي القاعدة؟ أن كل عمل يجب على الإنسان أن يقوم به فإنه لا يجوز له أن يأخذ عليه إيش؟ عوضا. فهل يجب على الإنسان أن يقر بما عليه من الحقوق؟ يجب. نعم يجب، فلا يجوز له أن يأخذ على هذا الإقرار عوض. اقرأ. قال رحمه الله: فصل. القسم الثاني الصلح على إنكار، ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح، وهو للمدعي بيع. طيب، وبدأ المؤلف في الفصل الثاني بالصلح على إنكار، يقول: ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر لكن وهو يجهله ثم صالح بمال صح. يصح عند الحنابلة أن يصالح الإنسان على دين ينكره، يصح أن يصالح على دين ينكره سواء أنكره صراحة أو سكت كما قال المؤلف. الدليل على هذا، استدل الحنابلة على هذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. نعم، قبل أن نكمل نحب أن ننبه الأخوة أن درس الزاد والدرس الثاني كلاهما سيبدأ بعد الصلاة مباشرة حتى نستفيد من الوقت. درس المغرب ودرس العشاء كلاهما سيبدأ به بعد الصلاة مباشرة، فلعل الأخوة يبادرون بالحضور. إذن الحنابلة يرون جواز الصلح على إنكار، وأنه يجوز أن يأخذ هذا العوض على الصلح على إنكار. القول الثاني أنه لا يجوز، لأن الإنسان يعاوض عن شيء لا يملكه، ولا يجوز للإنسان أن يبيع مال غيره، ولا يجوز للإنسان أن يبيع مال غيره. الجواب عن هذا أنه بالنسبة للمدعي هو يرى أن هذا المال ملك له فهو يأخذ عوض عن ملكه، وبالنسبة للمدعى عليه الذي يصالح يدفع هذا المال دفعا للخصومة. ومن مقاصد المسلم أن يدفع الخصومة، عن نفسه. ولهذا الراجح إن شاء الله صحة الصلح على إنكار. لما قرر المؤلف صحة الصلح على إنكار بدأ بما يترتب عليه من أحكام، لكن قبل هذا يقول: وهو يجهله. هذا شرط لصحة الصلح على إنكار، هذا شرط لصحة الصلح على إنكار. وجه هذا الشرط أن الإنسان إذا كان لا يجهل الحق وإنما يعلم أن الحق عليه فإنه في هذه الحالة يجب أن يبذل ما عليه من الحق ولا يجوز أن يصالح عليه، إنما يجوز أن يصالح في حالتين: الحالة الأولى أن يعلم أنه ليس حقا عليه، الحالة الثانية أن يجهل. ففي الصورتين يجوز أن يصالح، أما إذا كان يعلم يجب عليه أن يبذل الحق. فإذا قلت أنا لعمر: هذه السيارة التي في يدك لي، فعمر له أحد ثلاث صور: إما أن يعلم أنها فعلا لي، أو يعلم أنها له، أو إيش؟ يجهل. ففي صورتين يجوز أن يصالح صلح إنكار، وفي صورة أنه يعلم لا يجوز أن يصالح. ثم قال: وهو للمدعي بيع، يعني حقيقة الصلح على إنكار بالنسبة للمدعي أنه بيع. لماذا؟ لأنه يأخذ عوض ماله مالا، ومبادلة المال بالمال في الشرع هي عبارة عن إيش؟ بايع. مبادلة المال بالمال في الشرع هي عبارة عن بيع، ولهذا قال هو بالنسبة للمدعي بيع. وإذا ثبت أنه بيع تترتب عليه الآثار التي تترتب على عقد البيع، فقال يرد معيبه. إذا أخذ المدعي عوضا عن العين التي يرى أنها له، ثم تبين وجود عيب في هذا العوض، فله أن يرده، لأنه عبارة عن إيش؟ عبارة عن أخذ لحقه، عبارة عن بيع، والعيب يؤدي إلى بطلان عقد البيع، يعني وجود العيب يؤدي إلى بطلان عقد أو فسخ عقد البيع. يقول يرد معيبه ويفسخ الصلح، يعني إذا رد العوض لوجود عيب فيترتب على هذا أيضا إيش؟ انفساخ الصلح، لأن عوض الصلح تبين أنه لا يصح فانفسخ الصلح، وهذا واضح أنه إذا رد العوض انفسخ. ويؤخذ منه بشفعة، يعني يؤخذ من المدعي بشفعة. فلو فرضنا أن هذا الجزء من لو فرضنا أن المدعى عليه قال للمدعي لي جزء أرض سأعطيك إياها مقابل ما تدعي به من السيارة مثلا، ثم تبين أن هذا المدعى عليه له شريك وشفع، فهل تصح الشفاعة أو لا؟ تصح الشفاعة، ويكون أحق بهذا الجزء المشاع من الأرض من المدعي. وأيضا في هذه الحالة يبطل الصلح. لماذا؟ لأن موضوع الصلح انتهى، لأن موضوع الصلح إلا أن يقال أنه يأخذ بأنه يؤخذ بقيمته، فإذا أخذه بقيمته صح الصلح، يعني قال شفع إنسان فقال تشفيعك صحيح، أعطني قيمة هذا الجزء وخذ هذا الجزء، فإذا أعطاه ورضي الجميع صح الصلح. ثم قال وللآخر إبراء. للآخر إبراء لأنه يعني للمدعى عليه هو نوع إبراء. لماذا؟ لأنه لا يعتقد أن السلعة التي بيده ملك للمدعي، وإنما هو يبرئه من هذا ليتخلص من خصومته. وننتهي عند هنا حتى لا تقام الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.